وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. هذا الحديث عن ابن عمر، أي عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره، يعني غير ابن خزيمة، وقفه على ابن عمر. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. الحديث الموقوف هو المروي عن الصحابي رضي الله عنه من قوله، والحديث المرفوع هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا حديث موقوف يعني على الصحابي، ويقال هذا حديث مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وهذا الحديث روي بسندين، سند مرفوع فيه علة وليس بمعتمد عليه ولا صحيح، وبسند مرفوع موقوف صحيح لا علة فيه، يعني السند الذي يوقف هذا الكلام على ابن عمر صحيح، والسند الذي يجعل هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، فروي بسندين، سند مرفوع إلا أن السند ضعيف، وسند موقوف على ابن عمر والسند صحيح. وإذا جاء التفسير عن ابن عمر رضي الله عنه بأن الشفق هو الحمرة فيؤخذ بتفسيره، لأن مثل هذا يرجع فيه إلى اللغة، وابن عمر رضي الله عنه من أهل اللغة وممن يحتج بقوله لغة، ولفظ هذا الحديث واضح، يقول: الشفق الذي جاء في الأحاديث، الشفق ما هو؟ هو الحمرة. وما علاقة المواقيت أوقات الصلاة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قول ابن عمر الشفق الحمرة؟ الشفق الحمرة، نعم، ذكر الإمام الصنعاني رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام قال: الأولى والأنسب أن يكون هذا الحديث بعد الحديث الأول من أحاديث المواقيت حتى يظهر المراد منه، ما يكون في آخر أحاديث المواقيت مواقيت الصلاة، لأن أين جاء كلمة الشفق في الحديث الأول؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أول حديث في المواقيت. قال المؤلف: باب المواقيت، يعني يقول ابن حجر رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. هذا وقت الظهر، من زوال الشمس إلى أن يكون ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما هو الشفق في هذا الحديث الذي معنا الآن؟ ووقت المغرب، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ففي الحديث الأول بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني من غروب الشمس إلى غياب الشفق. ما هو الشفق؟ الشفق الحمرة انتظم. لو أنه أتى بهذا الحديث الشفق الحمرة بعد هذا مباشرة لكنا واضح وجلي، لكن يأتي في آخر المواقيت يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، ماذا قبله وماذا بعده؟ فوقت صلاة المغرب من كمال غروب الشمس ويستمر إلى غياب الشفق. وما هو الشفق؟ هو الحمرة التي ترى في مغيب الشمس، وهي أثر نور الشمس بعد سقوطها. إذن فوقت صلاة المغرب من الغروب إلى غياب الشفق. وبهذا قال الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمع من العلماء. الإمام مالك رحمه الله كما تقدم لنا أنه يقول المغرب وقت واحد، وقت قصير وليس بطويل، بمقدار ما تغيب الشمس ويتوضأ المرء ويتهيأ لخمس ركعات، ركعتان سنة وثلاث الفريضة، وينتهي وقت المغرب. لما يرحمك الله؟ قال نعم، لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلوات الخمس في مكة، صلى به اليوم الأول في أول الوقت، الظهر حينما زالت الشمس، العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، المغرب حينما غابت الشمس، العشاء حينما غاب الشفق، وصلى به اليوم الثاني الظهر حينما صار والفجر حينما طلع الفجر، وصلى به اليوم الثاني الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، يعني آخر وقت الظهر، وصلى به العصر حينما صار ظل كل شيء مثليه أو حال بياض الشمس قبل اصفرارها، وصلى به المغرب في نفس الوقت الذي صلى به أمس بعدما غربت الشمس، وصلى به العشاء حين انتصف الليل، وصلى به الفجر حينما قربت الشمس من طلوع الشمس، وقال ما بين الوقتين وقت صلاتك وصلاة أمتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. قال الإمام مالك رحمه الله صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، فدل على أن الصلوات الخمس لكل واحدة من الأربع وقت أول ووقت آخر ومتسع، إلا المغرب فهو وقت واحد فقط ولا تؤخر عن أول وقتها. الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء يقولون نعم يرحمك الله، نحن معك في هذا، في صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره إلا المغرب وصلى به في وقت واحد، نحن معك في هذا، هذا لا نقول فيه شيئا. لكن متى هذا يرحمك الله؟ حينما فرضت الصلوات الخمس. ومتى فرضت؟ في مكة. ومتى هذا؟ قبل الهجرة، حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وحرج به إلى السماوات العلى قبل الهجرة. ثم إن الله جل وعلا وسع لعباده، فصار وقت المغرب موسعا بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام، فهو حدد هذه الأوقات عليه الصلاة والسلام وقال للرجل الذي قال متى الوقت، جاء يسأل عن الوقت، قال صل معنا، فصلى صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت من كل الصلوات، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا الفعل متأخر لأن هذا في المدينة، وصلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وإذا عرف المتأخر من المتقدم فإن المتقدم يكون إذا تعارض مع المتأخر يكون منسوخ، وإذا أمكن الجمع فحسن، فيقال الجمع ممكن. فأول الأمر كان وقت المغرب واحد، ثم إن الله جل وعلا وسع لعباده فجعله وقت المغرب إلى غياب الشمس. وهذا دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم، والقياس على بقية الصلوات، لأن الصلاتين المجموعتين نهاية وقت أحدهما الأولى هو بداية وقت الثانية بلا فاصل. فمثلا الظهر والعصر تجمعان، الظهر يبدأ وقتها من زوال الشمس وينتهي بظل كل شيء مثله، ويبدأ العصر بكون ظل كل شيء مثله، معناه انتهى الظهر ودخل العصر. فكذلك المغرب، المغرب يدخل وقته بغروب الشمس ويستمر إلى غياب الشفق، فإذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء. والصلاتان المجموعتان لا فاصل بينهما. فإذا وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، فإذا غاب الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء. ما هو يا ترى هذا الشفق؟ قال عليه الصلاة والسلام: الشفق الحمرة، الحمرة التي ترى في مغيب الشمس، تغيب الشمس وتبقى حمرة، أثر نور الشمس بعد سقوطها واختفائها، فهذا الشفق. فإذا غاب انتهى، معناه انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت صلاة العشاء، ولا فاصل بين الوقتين. فهو الآن ينتهي وقت صلاة المغرب ويبدأ بعده مباشرة وقت صلاة العشاء، مثل انتهى وقت صلاة الظهر يدخل وقت صلاة العصر مباشرة. فإذا وقت صلاة المغرب موسع وليس بضيق، يعني هو في حدود ساعة ونصف إلا شيء يسير، إلا 5 دقائق أو 4 دقائق ونحو ذلك، يعني من غياب الشمس إلى غياب الشفق ساعة ونصف إلا قليل. ولهذا الآن يؤذن لصلاة العشاء بعد غروب الشمس وبعد أذان المغرب بساعة ونصف تقريبا. وسواء كان هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمر، فهو عمدة لأنه يعتمد هذا على اللغة، لغة العرب. ما هو الشفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ما هو يا ترى الشفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم بالعربية الفصحى، وابن عمر رضي الله عنهما عربي ويتكلم بالعربية الفصحى، ويعرف معنى الشفق. ما هو؟ ما هو الشفق ابن عمر؟ قال: الشفق الحمرة. روي في تمام هذا الحديث: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة. إذا غاب الشفق وجبت الصلاة، يعني صلاة العشاء. وروي هذا الحديث عن علي وابن عمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد ابن أوس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وكلها مروية بأسانيد ضعيفة. أقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفق الحمرة. رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على ابن عمر. وتمام الحديث: فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث ابن عمر مرفوعا: ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. وقال البيهقي: روي هذا الحديث عن علي وعمر وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة، ولا يصح منها شيء. قلت: البحث لغوي، والمرجع فيه أهل اللغة، وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب، فكلامه يعني من العرب الأصيلين، يعني يحتج بلغته كما يحتج بلغة العربي الفصيح. نعم. وقح العرب، فكلامه حجة وإن كان موقوفا عليه. وكلامه كلام عمر في قول الشفق الحمرة حجة، يعني يحتج به وإن لم يكن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يعتمد على اللغة. نعم. وفي القاموس: الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء وإلى قريبها أو إلى قريب العتمة. والشافعي يرى أن وقت المغرب عقب غروب الشمس بما يتسع لـ5 ركعات، ومضي قدر الطهارة وستر العورة وأذان وإقامة لا غير. وحجته حديث جبريل أنه صلى به صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين معا في وقت واحد عقيب غروب الشمس، قال: فلو كان للمغرب وقت ممتد لأخره إليه كما أخر الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله في اليوم الثاني. وأجيب عنه بأن حديث جبريل متقدم في أول فرض الصلاة بمكة اتفاقا، وأحاديث أخر وقت المغرب الشفق متأخرة، وأحاديث إن آخر وقت المغرب الشفق متأخرة واقعة في المدينة أقوالا وأفعالا. أقوال من النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال في صلاته، صلى في أول الوقت وصلى في آخره. فالحكم لها وبأنها أصح إسنادا من حديث توقيت جبريل فهي مقدمة عند التعارض. وأما الجواب بأنها أقوال وخبر جبريل فعل فغير ناهض، فإن خبر جبريل فعل وقول، فإنه قال له صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى به الأوقات الخمسة: ما بين هذين الوقتين وقت لك ولأمتك. نعم، لا بينية بين المغرب والعشاء على صلاة جبريل. فيتم الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب، والأقوال مقدمة على الأفعال عند التعارض على الأصح. وأما هنا فما ثم تعارض، إنما الأقوال أفادت زيادة في الوقت للمغرب من الله بها. قلت: لا يخفى أنه كان الأولى تقديم هذا الحديث في أول باب الأوقات عقب أول حديث فيه، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. وعلم أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد، وقوله القديم أن لها وقتين أحدهما هذا والثاني يمتد إلى مغيب الشفق. وصح الشافعي قوله في القديم، مذهبه القديم مع الجمهور، والجديد غيرها ذلك. ومالك هو مذهبه الذي هو أنه وقت واحد للمغرب بمقدار يتسع للصلاة فقط. نعم. والثاني يمتد إلى مغيب الشفق. وصححه أئمة من أصحابه كابن خزيمة والخطابي والبيهقي وغيرهم. وقد ساق النووي في شرح المهذب الأدلة على امتداده إلى الشفق، فإذا عرفت الأحاديث تعين القول به جزما، لأن الشافعي نص عليه في القديم وعلق القول به في الإملاء على ثبوته، وقد ثبت الحديث بالأحاديث. علق قوله على القول بثبوت الحديث، يقول وقد ثبت، فإذا يصح أن ينسب إلى الشافعي. هو الذي خالف في هذا هو مالك رحمه الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.